السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. وجزاك الله مثله. الله يوفقك. بيسألك انه عملية التجميل لمنطقة الصدر حرام؟ عملية التجميل في منطقة الصدر إذا كان الأمر وصل إلى حال مرضي فتكون من باب التطبيب، وإذا كانت من باب التطبيب فإن النبي قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فالضابط العام في مسائل عمليات التجميل والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، إذا كانت المرأة تعود تريد أن تعود إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، أما إذا كانت دون ذلك فلا. فإذا كانت المرأة ثديها عظيم جدا يشبه المرض وتتألم من ذلك فيجوز لها أن تعود إلى ما عليه عموم الخلق، أما إذا لم يكن مرضا فتبقى على حالها حتى لا تقع تحت طائلة المغيرات لخلق الله والله أعلم. هذا ما يدل على ذكر من هذا التأصيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، وقال في الواشمات لعن الواشمات والمستوشمات أو المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فمن قوله المتفلجات للحسن قيل أن التفلج لغير الحسن جائز، لأن إذا تفلجت المرأة للضرر، أعني إذا بردت ما بين أسنانها لضرر واقع بها، فتخرج من تحت دائرة النص، لأن اللعنة جاء في المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله والله أعلم.